رفعت الستار عن الفصل الثاني من مسرحية شهرزاد، والمنظر في بهو قصر الأميرة حيث نرى العرش في الوسط وعلى جانبي صفة المقاعد الوثيرة. على اليمين مدخل كبير للبهو حيث نرى جماعة من السيدات يدخلن في انتظار البسطة التي سترد من الجنود. زغللتم عينيا، انا قبل اشوف لاسمي من عينيا. ادي اسمك وانت يا اختي مكاوية، شوفي عندك اسم خضرة، وادي اسمك انت رخرة. اقروا يلا وبشرونا وانا راجع للخاتونة. لما اشوف قبل اللي جاني من حبيبي، وانت ليه يعني جوابك له علامة؟ ده الحبيب منصور وراجع بالسلامة. يا حلول ان شاء الله يا اختي يبقى من بختك وبختي، يا حلول ان شاء الله يا اختي يبقى من بختك وبختي. امتى هيكون ان النهارده لابد ما تحظى بمقابله رسميه. على الله يا امير، لان المساله خللت. معاك علم طلب المثول؟ معايا اهو. عادي العال، الامور هتمشي لوحدها. ما شاء الله ما شاء الله. دول ايه يا اخوي؟ دول جوالي شهلزاد. ايه؟ ان كان جواليها كده لابد تكون ستهم آية في الجمال. اهي زيهم، الفلق بس انها حلت نفسها ودول عبيد. سلامات يا هوانم. اهلا بسيد القمرة. اهلا بعقب الدولة. مش عقب يا بيت، ده قمع الدولة. ايه، انا كنت فاكرها. دول بينهم بيقلقوا عليا. خش معاهم افيا. ليه وانا قدهم؟ دول يبلجلوني. اخش انا مطرحك. انا نسيت اعلفكم بسيادته، حضرته الململان نخمخ لصول بابا. مخمخ المخمخ قال بقى حضرته الخطبة. استلم يا عم. الخاطب وانت الصدقة مش الخطبة. لا يا سيدي، مفيش في اللغة حاجة اسمها خاطب. تقدر تقولي خاطب مشتقة من ايه؟ مشتاقة من اللي يلعب مع القط يستحمل خرابيش. خبر جديد خبر جديد، البسنجة درزع بولة راجع منصور وراح يقابل هنا بعد ساعة بمهرجان عظيم. أما دولتها فرحانة فرح، أما فرحانة فرح، فرحانة فرح. يلا يا صبايا يا جواري الحاشية، الملكة بتنطركن. هلا يا بدون. ده ده والململان هنخليه منقوع هون، اطمن. ازاي؟ قصدي من شاه انه سيحصل للململان مخمخ مقابلات رسمية في نفس هذه الاوقات. هاريزر تقدم حضرة مخمخ ونفذ تعليمات سابقة، تفنزل ميرمران. أمرك يا حضرة الباش سنجا دار. يلا حضرة الخطبة واخطب لنا خطبة على الكيف. مع السلامة يا مخ، بخاطرك نشوف وشك بخير. نهايته بقى، أنا حطيل من الفرح، ما تقدروش تصوروا قد إيه أنا مبتهج. مش مبتهج، قمع الدولة ابتهاج من قوتك. علينا. ضربات يمين ضربات شمال خسوخ في النص ثم انتصار. لا يا أرى حصلكم غلطان، هيدي منو العدي، هيدي عدونا. ده البسنجة ضل زعبولة. عشان ما ارضيكي وارضي ربنا، ساعة عساكر هم شافوا وشنا لقينا سنجقهم جري كمل بقى يا عسكري. اتفركشوا زي الغنم، اللي انهزم واللي انقطم واللي وقف زي الصنم واللي اكلها بالصرم اتى بدو العسكر عدم. أول ما شفت المسألة مرضتش أضرب قنبلة، تروح خسارة في الخلا عشان عساكر بالبلا. لهم دهون مدلدلة وجاكتات مهلهلة، قلت يا واد إيه العمل، ما يسعفكش إلا الحيل، اطبخ لهم طبخة خلل. جبنا الططورة والعسل وخليناهم في الحلل، وحطينا الشعل جبل نطوا عليها بالعجل، واللحس والله اشتغل. سيبنا الأعادي مبروزين زي البصل، مفيش واحد منهم وصل لقبله يحكي اللي حصل. ودي الحكاية كلها من الابتداء للانتهاء. المرشاخ وششبار جشنكير زعبلة، تقبل شكرنا الملوكاني واتمنى. الله يحفظك يا مولاتي. اتمنى بالله عليك تتمنى، انا مستعد اهبك اللي انت عاوزه. تحب اقطع لك راس قرأ ده مغلي؟ انا خزوق، انا في اوضك زعبلة، انا ابوس رجلك فولد. شكلك هزوء. مكلتي مين؟ انا قسما بالله زعبلة بومو لازم قطع رقبة حضرة انا يا فندم. ايه تحب اقطع لك رقبته؟ مش ضروري يا فندم مش ضروري. بيقول مش ضروري وعلى ايه يا مولاتي؟ الراس دي فاضية وشايبة ولا ينبنى الا قرعتها. قرعتها يا فندم قرعتها. تحب امال ختم الوزارة؟ ايه انا وختمي وكل الك واله يا خاتوني، وحق الله كرمال هدقن اطباق بكل شيء الا الخاتم. بطأ بموت خيي زعبلة. هزو هزو. اشتم مثل ما بدك واضربني بسرمايتك كمان، ما بيهم، اللي بيهم لبس الخاتم. يلا بقى اديله الخاتم. خليه لابسه، كفاية علي الحربية يا مولاتي. تحب انفيلك صاحبنا قمع الدولة؟ على ايه يا ست، ده زي شربت الخرب. على رأيك لما نسرب الحشية. يا حضرات الحواشي، من رجال ومن جواري ومن بيادة ومن سواري، اقتضت إرادتنا الملوكانية الانفراد بالمرشاه دار زعبلة للتحدث معه في شؤون دولية. فيلا اعملوا معروف من غير تكليف، اطلعوا برا. ازاي هتختلي بيه؟ امان بالله خفاكم قلب سرعات لمارس يا فندم. شايف هالقلعوطي بترضيك هالطرمخة يا امع؟ بس لو في طليقة موجود، وان ما كان موجود بنوجد ايه. يلا يا حشية ورونا عرض كتافكم. الجسر جامل حرب بين نصر المبين، والدنيا عايزة والأهالي مرحلين. بعسكر الدولة اللي عادوا منصورين، فردين بنادرهم ورفعين العلم. ادي احنا بقينا لوحدنا. ايه؟ بقينا يا حضرة المرشاه. مين؟ صحيح، انا نعم. انا مبسوطة منك قوي. وانا كمان مبسوط منك قوي. تسلم. الله يسلمك. اللي شفته حصل كله عالطبطاب. لما لمحتك وجت عيني على عينك، فاكر كنت عسكري وقتها، لا فيش ولا عليش. ايوه بزق هزق. قمت عملتك باش سنج اقدار كل جيوش المملكة. رحت انتصرت وجيت لنا فايز بطل وصاخ سليم، ده المهم. ووش زي الورد. مش تيجي بينا بقى على فكرة نتكلم بخصوص المكافأة اللي تستحقها؟ اتكلم. لكن ايه الفايدة؟ ازاي ايه الفايدة؟ الله، مدام انا بس سنج اقدار ومير شاه وخشوشبار وشجنكير، هبقى ايه كمان؟ ده انا بقيت زحمه قوي. هوهو، لسه قدامك كتير. كتير ايه يا اخوي؟ الله، مادام معايا الطرطور في الجهاديه من الجايز، لكن في الملكيه ايه؟ اقول لك الحق مانيش فاهم. لكن سيبك، مش غايته المساله فيها خد ايدك. هاتي. اولا هتسكن ويانا هنا في القصر، اتفقنا على كده وخلاص. اصلها فكرة قرأة ده مغلي. ازاي؟ ايوه دي فكرة جات له كده عن امر عالي صادر مني. قوليلي كده، ده لازم طرشق. تحب انشفهولك؟ حرام عليك يا شيخة، ده راجل طيب. اصل العبارة بس مساء النسوان. نسوان؟ لكن انت ماشي كويس. الله يخليكي، ده من لطفي. لا مش القصد، غرض يعني بخصوص النسوان. مالهم؟ ولا حاجة. طيب. يا بخت النسوان البلدي، لما الواحدة تحب راجل بلدي تروح له كده من الباب للطاق وتقول له ده انا بحبك يا واد، كده خبط لزق. اما في الطبقة بتاعتنا، لما الواحدة منا تحب تضطر تاخدها بدوكة ودورة وحلقية وكلام مغطي وابصر ايه عندك خد. ما تروحش بعيد، هنا في قصري في نفس بلاطي واحدة ست واقعة في هواك. في بلاطك؟ جد ولا ايه؟ وبدل ما تروح من الباب للطاق كده وتقول لك انا بحبك يا واد، كده خبط لازم. قالت لي انا. وقالت لك ايه؟ انها واقعة في هواك. معناها يعني بتحبني قوي. سيبك منها. ازاي؟ الحذر يا ولا. لكن الست دي على فكرة شكلها يعني على كيفك. الحشية بتاعتي بتأكد انه مفيش اجمل منها. اما مركزها يا حظ مفيش داعي بقى نتكلم عنه. والسبب؟ كلمة واحدة اقولها لك ترسيك. الدرجات دي والوظائف والشرف ده كله اللي طلع في راسي انا اقولهولك، تحب تحافظ عليهم طبعا. الا احب، حط نفسك مطرحي. وفي الوقت ذاته ما اظنش انك تكون زعلان لو زودتك كمان رتبة تخليك ما تتزعزعش وتكون متينة الاركان. اركان؟ دي لازم درجة جديدة. ما يروحش من بالك بقى ان الشخصية اللي بكلمك عنها تقدر تنولك كل اللي انت عاوزه. يا خبر. مستقبلك كله وسعادتك بين ايديها. ودلوقت لابد ما تكون حذرت انا بتكلم عن مين. كلمة واحدة كمان، كلمة واحدة واعرف كل حاجة. اني كلمة؟ اسمها ايه الست دي؟ اسمها؟ يصح انك تعرفه ولا يجس ابدا ينقال. ده شيء صعب علشان ما الواحد يعرف. وليه بس يعني؟ مدام ان المسألة حب. بايدك حق. بقى على كده صاحبتك كلفتك تقولي لي حاجة. ايوه. دي حاجة تحير. قرب هنا، تعالى جنبي. لا لا لا، اقعد هنا. يا حلاوتك كده بالطرطور، ان كان اللي اديتهولك مش كفاية اطلب حاجة تانية. جبت منين العينين دول؟ انا عينين. عينيك؟ من امي. وكانوا عينيها حلوين كده؟ مش متذكر. علشان الله يرحمها ماتت قبل ما تولد بسنة وثلاث اشهر. مسكينة، البقية في حياتك. عظم الله اجرك. بقى انت على كده يتيم. ايتم من اليتم. ولا تزعل ابدا، هكون لك امك وابوك وكل حاجة. الله الله الله، تكليلي امي وابويا ليه يا ست؟ لا لا يا عبيط، هكون لك ام واب. افتكرت هتاكلي امي وابويا. طيب وماله، وانت تكره لما اكون لك ام واب؟ وليه بس يا مولاتي كل ده؟ علشان ما تقول لي ايه اللي اقوله بقى عن لسانك لحبيبتك. سيبك منها، ما ترديش عليها. ازاي؟ زي ما بقولك، وهي دي معضلة. يا جناب الخاتون. في ايه؟ هو انا ناديت؟ رئيس دار شرطة الدولة يطلب الاذن بالمشول. مانيش فاضية. يظهر بس يا مولاتي ان المسألة مهمة قوي. طيب تعال قولي. لو ما كانتش حورية في الوسط، لكن ادي العلة، حورية موجودة، ده شيء يحير. بقى كده دي فضيحة علنية. البسنجة قدار زعبلة اساء السلوك وجاب معاه للبلد بنت اسمها حورية. اما نستأصل الخبر، هو رئيس دار الشرطة على الباب. ايوه يا مولاتي. حورية مش ممكن ابدا. يا بسنجة قدار زعبلة، دقيقة بس. اتفضلي يا مولاتي. استناني مش هغيب. تعال انت يا ابو حريشة. ده شيء حير. لو قلت للست دي ان قلبي مش فاضي وان بحب واحدة تانية هترزيني طبعا. كنت واخد قلبي. بقى، اهو العريس شافك. يلا بينا عشان تلبسي وتتزوقي. بس انشق دار زعبلي تنزعبر معه ونتفي يا بوليتيكي، نوريني بحكمتك. اهلا وسهلا بس انشقنا الهمام فارس الفرسان اللي فاق عنطر العبسي والزير ابو ليلى المحلحال. وايش بعد الدباجة دي يا ابو الشام؟ بترجى معاليكم تنت حادة نتفي في امور دوليه. اتفضل يا سيدي قول. مبروك سيدي جنبي وكلف خاطرك، برنع عويناتك وارنب وداناتك ولقط كلامي بالوما بتفهم. بتعرف مين انا؟ بقول لك داعيك الميرشاه جبور جباره ابن جبره المجبراتي بجوار جبل لبنان من جبال بتنطح براسها السحاب. داعيك شقلب 87 وزارة تأوصل لهالمركز، وهلا اللي بده شقلبني منه بشقلب امين امه، بشيله بدياتي تنتين اجري بالطلوع وراسه بالنزول هيك بفعصه بصير مايطي، بقطعه شقفتين بدخله ببعضه بفشكله بدياتي بطيره في الهوى وبحسب الله ما خلقه. مفهوم سعيدي؟ طز ما فهم. تنستعمل بلوتيكا تانية. أوض الله أجري فيما نابني من البيلات، وظيفات جيوش كانت في قبضة يدي يسلبها ظاهد فالغوص، حبيبات كانت روح الموجات يخطفها حتة مفقوص، لو أنفخه يطير زي الناموس. ما الحياة ما الوجود. طز تمام يا فندي، بيدك حق يا أبو الله، كل طز مراكز جاه بسمات مقامات بس انجح درات، كل طز كل طز كل فاني مدام وفات وفي المقابر وفي الممات نهايات كل فلسفات. اسمع مني كلمة حكمة، اطرق بلاط بس انجح دوار مينوبة الى الحسرات. اطلع يا ركش ده بعدك. سامع زي ابو الله، هو كل هروبات هينتهي بانتصارات عن نتيجة سكر اعداء سكرتيني. بكرة يجي عدوي تمام يضرب رصاص يخرق في الصد يطلع من الزهر يحصل وفاة، ما الفائدات؟ اروح شهيد الوطنيات. اترك ذلك لمن خصص من الصغر جسمه ونفسه لتضحيات. روح بلا لهجات ده كلام افوات. يا جناب البسنجة دار. لا مش حضرتك، البسنجة دار زعبلة. اولا يا بسنجة اشغال الدولة شغلت الخاتون، وثانيا يا بسنجة دار لا زعبلة. امرتني اوديك على المقصورة المخصصة لحضرتك في الجناح الايسر من القصر. في جناح القصر الايسر، سمعت يا اراه؟ انا حبعت اقول للخاتونة اني شاورت عقلي وعزمت اتجوز حورية وحتجوزها في اقرب فرصة، ودلوقتي يلا ابن على المقصورة اللي في الجناح الايسر، فتكم بعافية يا اهو بقى على كيفك البزق الهزق يا غرى ادم. خير يا فندم؟ اخي شكلك هزق. عجيب عجيب عجيب، بلا عمري حواجب يا فندم وهلا انقطعت المفاوضات. تاني تفاهم كل عمل سياسي اساسه الاتحاد، مصالحنا واحدة وخصمنا واحد، بتتحدوا؟ يلا قرعة واغلبية اصوات. وليش قرعة؟ يحرق قرعتك، يا بتتحدوا معي يا بروح بتحد مع زعبلي. نتحد فين؟ نتحد قوي. اقسموا. انا اقسم على السيف. وانا اقسم على الخاتم. وانا اقسم على ايه؟ ما الي شي هالقمع يقسم عليه. ازاي وحب شهلة زاد؟ ايه اقسم على القلب، حطوا ايديكم. انت على سيفك وانت على قلبك وانا على الخاتم، اقسموا وقولوا مثلي بحق السيف والقلب والخاتم. بحق السيف والقلب والخاتم. نتعاون على ما في صالحنا. بنتعاون على ما في صالحنا. ولا تخطي يا ابو الله. قطع قطع. اسكت ولا لا يكون حدا سامعني. موضوع تاني، هلا افرضوا انتصرنا، كيف نقسم الغنيمة بناتني؟ تنتفاهم. انا يرجع لي حربيت. منيح. وانا ترجع لي شهلزاد. منيح منيح. وانا شو بيرجع لي؟ بيرجع لك. ما بيرجع لي شي. كيف يا فندم والخاتم؟ ما هو معي. انت اخدوا منك بس سنجق داريتك وانت خاتونتك، لكن انا ما اخدوا مني شي. انا بخدمكم محبة نعمة، بدي اسمتي. لكن انت ما لحظة منك حاجة. العمى وضروري يروح مني شي. بدي مليونين من الريالات اللي سرقوهم. كفاية مليون منشان طمع. العمى بقلبك، انت تدفع لي شي من جيبتك؟ وعلى شو هالمناكفة؟ الجنازة حارة والميت كلب، يا تقبلوا يا روح بتفق مع زعبلي. اقبل يا سيدي وخلصنا. احتجاجات شرطات مقبول. منيح. بيرجع مرجعنا لزعبلي. لازم قطع حتت حتت حتت. منيح منيح منيح. سمعت وين حتسكنوا الخاتوني؟ في الجناح الايصل. تمام. وشو وشو ايه؟ ما فهمت بعض؟ لا. وعمل لي نفسك امع. العمى ما بتفهم بالوما؟ لازم الواحد يشربكم المفهومية بالملعقة. يا صبر ايوب. منيح خيي بنشربكم. تعا معي. شو هيدي؟ حيط. ايه حيط ملا حيط. بسألك شو هيدي؟ عجيبة. ايه عليك نور، افهمتها من غير ما تقصد. هيدي عجيبة. لكن شو السبب في كون هالحيط عجيبة؟ بقول لك، هيدي حيط باب او باب حيط مثل ما بدك. يعني ايه؟ يعني ان كان لهالحيط عقل بيكون لك عقل انت كمان يا صبر ايوب. هيدي حيط باب او باب حيط، يعني منه باب ومنه حيط. بيستعمل حيط من الظاهر ومن الداخل بيستعمل باب. افهمت؟ ولهالسبب هو عجيبة. وشو متصور على هالحيط؟ لاستيس. في هالتيس شو في بيستلفت النظر؟ انا عالف. ملا بجم اسحب هاللسان بتشوف. لا يا اخويا، يمكن تكون لعبة زي عفليت النسوان تنط في وسي. لا تخاف، لا تخاف. يا ساتر يا لب. ايه ده؟ الله. هيدي سرداب. وين تخمينك بيودي؟ في الجناح الايسر، مطرح ما حيسكن زعبلي. ايه بقى المسألة كده؟ وهالدهليز له حكاية تسمعكم. كمل كمل. هلا بتضلوا معاي هون شوية، بدي احكي لكم قصة تاريخية. هالخاتون كان لها جدة اقوس منها، إلها عشيق كان بتحبه بقلبه ودينها. هالزلمة كان متلا وهي متلو، زلمة جابة بيلتلا وهي بتليلو. وجهه كان منيح ولك، وجهه كان منيح منيح، نطقه كان بصيح ولك، نطقه كان بصيح منيح صيح منيح. فضت من شانه اوضة في اخر الدهلز هيلة، لسه الليل بتخش اللو، ما بعرف شو بتعمله. وقت اللي بسمع بيها بسمع دب بتأجريها، إجري تشن وإجري ترهن، إجري تشن وإجري ترهن. هيك خطوة خطوة خطوة، هيك خطوة خطوة خطوة. الليل عم بيستناها متل عويد وياها، بيلقى يا ابوي عشر زلامة، بيديهن عشر بنجا. كان بدو يفتح تمو، جاتلو رصاصة بعين اتنين ابنو. يا هلا فهمتوا هالقلب بنسوي هالزعب اللي المرشاه امسك اجري امسك اجري، قمع الدولة يشد ايدي بيشد ايدي. قعد موري بالمصر Thank you.